بتلاوة القرآن من تكوين ان تكبر الله وتعظمه، ان تعظم اسم الله، ان تقول الله اكبر. فلما كان الحديث عن التكبير يدل على العلو وارتفاع الله والمقام، وربنا هو العلي الكبير سبحانه وتعالى، ينبه الله عز وجل في الآية التي بعدها أنه مع أن الله هو العلي، مع أن الله هو العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى، إلا أنه أقرب إليك من حبل الوريد، إلا أنه قريب، أنه العلي سبحانه، إلا أنه قريب مجيب. لذلك ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية عدة أحاديث، من أشهرها أنهم قالوا يا رسول الله أقريب إذا تحرك. فليستجيبوا لي. الله عز وجل هو الذي يأمرك أن تدعوه، هو الذي يلزمك أن ترفع يديك إليه. لذلك جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الله عز وجل يأمرك أن تستجيب، أن تدعو، أن تفوض أمورك كلها إلى الله، أن ترفع حاجاتك كلها بين يدي الله. ويوقن أنه هل أنت أعلى وهي؟ لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الكلم في الدعاء، يحب الدعاء بجوامع الكلم. التفصيل ده لا داعي له، أصل يا رب عاوزه، ولو ما كتبليش مجهولي، ولو ما كنتش ترجع فيه الخير، ولو مش دلوقتي يبقى بعدين. الله انت قائم في جوف الليل والبزم يا كان